قضية كشف الوجه للمرأة هل الوجه عورة أم لا؟ حيث أن قسم من علماء المسلمين قديما وحديثا قالوا بهذا والقسم الآخر قال بتلك، كيف لنا أن نعرف حكم الشارع بهذه القضية مع تناقض رأي القسمين من العلماء؟ يقول الله يقول الله عز وجل ومثلته فيه لشيخ رسول الله، ويقول سبحانه فإن مثلاته في شيخ رسول الله والرسول إن كنتم من الله واليوم الآخر فلا تدعوا الله أحسن تأويلا. تعظم لنا قالوا إن وجهها ليس عورة وكفيها ولا بأس أن تكشف ذلك، وبعضهم قال إلا أن تكون جميلة فلا، وقالوا القول الثالث أنه عورة مطلقة ولا يجب أن تكشف لها كشفهما. وهو الحجة مع من قال إن وجهها عورة وأن الواجب ستر ذلك، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين، فدل ذلك على أن الواجب سترها وأن تحتجب عن الرجال لأن العترة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية، فدل ذلك على أن الأجنبي لا يبدى لها زينة، والوجه من أعظم الزينة وكان من أعظم الزينة، ولا سيما إذا كان الوجه كريما جميلا كانت الفتنة أكبر وأعظم. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجزين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزوجن، والجلباب ما تضع المرأة فوق ثيابها وعلى رأسها ووجهها حتى لا يعرف حتى تفي ثيابها وتعرف بذلك، لأن حرة تجذب وتعجب وتعرف أنها ليست ثيابها الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها لما جرى ما جرى يوم الاثنين سمعت استرجاع طفلان المعطل طفلا المعطل قالت تحمرت الوجه وكان تكرهني قبل الحجاب. قالوا الحجة مع من قال إن وجهها عورة وأن الواجب ستر ذلك، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين، فدل ذلك على أن الواجب سترها وأن تحتجب عن الرجال لأن الفتنة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية، فدل ذلك على أن الأجنبي لا يبدى لها الزينة، والوجه من أعظم الزينة وكان من أعظم الزينة، ولا سيما إذا كان الوجه كمن أول الجميلة كانت في الفتنة الأكبر وأعظم. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجزين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزوجن، والجلباب ما تضع المرأة فوق ثيابها وعلى رأسها ووجهها حتى تكفي ثيابها وتعرف بذلك، لأن الحرة تجذب وتعجب وتعرف أنها ليست ثيابها الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها لما جرى ما جرى يوم الاثنين سمعت استرجاع طفلان المعطل طفلا المعطل قال تحمرت الوجه وكان تكرهني قبل الحجاب، لما سمعت صوته حمرت وجهها تحتجب عنه وقالت قد رآني قبل الحجاب. هذا جاء في الصحيحين، فالمعنى في هذا انه كان قبل الحجاب ترى وجوهه ووجوههن، اما بعد الحجاب فهن يسكن وجوههن، لان الله قال فاذا زادتم وذكرهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، دل على ان الحجاب هي الطهاره للجميع لقلوب الجميع. وبهذا تعلم ان قول من قال بوجوه الحجاب هو الاوفق للكتاب والسنه هو الصواب، وان من قال لا فلا فارق.